لكن سبحان الله شوف ربنا نجاهم منين وشوف يموتوا ازاي. لا اله الا الله. ولذلك الليث دي ساعدت سيدنا المثنى والمسلمين على الفعل ده، فكتب لهم سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كتابا بموجبه الامان وانهم في عقد ذمة مع المسلمين.